حبيبي قلبي وضي العين احبابك هنا مستنيين يا حبيبي قلبي وضي العين احبابك هنا مستنيين ومنين هنجيب الصبر منين الصبر منين السفر بس اللي غوى تعبك وراح يتعبنا معاك مين عالسفر بس اللي غوى تعبك وراح يتعبنا معاك لكن ده كله قدر ونصيب لكن ده كله قدر ونصيب الغربة خلاص يا بوي مع السلامة يا أغلى الناس مش هنوصيك خلاص نويت على الغربة خلاص يا بوي مع السلامة يا أغلى الناس بس اوعى تنسى في يوم ناسك بس اوعى تنسى في يوم ناسك لو بالذهب تقلوب بالنا عليك مشغول ولو تعبت ارجع على طول مش هنوصيك ما تسيبش بالنا عليك مشغول ولو تعبت ارجع على طول طمن قلبنا عن أحوالك طمن قلبنا عن أحوالك وبعد جوابك لها علم وصول مش هنوصيك وانت انساك مش هنوصيك يا حبيبي القلب وضي العين احبابك هنا مستنيين ومنين هنجيب الصبر منين